الصلاة لها فريضتان ولها الرجل قال الله الأجانب أبلاش كيف الرحمن الأجانب أبلاش كيف لا تخف لا تخف صل مثل الحنابلة والمالكية رحمهم الله جميعا أن الصلاة لا تصح إلا بلفظ الله يعني لفظ صريح هو الله بمذهب المالكية والحنابلة وأجاز الشافعية أجاز الشافعية أن تقول الله الأكبر فهم يقولون أن التعريف والتنكير سواء يعني يستوعب لهم التعريف والتنكير فلم يفرقوا بين الله أكبر والله الأكبر نعم المدني الحنيفة وأصحابه يصح الصلاة لأي لفظ فيه تعظيم الله جل وعلا وكفاية فيصح أن تقول الله أجل الله أعظم الرحمن أكبر الرحمن أجل إلى غيره قالوا طيب إيه الدليل على ذلك قالوا قول الله عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصدق فذكر وهو يذكر اسم الله عز وجل أي إن كان هذا الاسم والصحيح في هذه المسألة أن الصلاة لا تصح إلا بلفظ الله أكبر ليه؟ لأن اللفظ توقيفي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال تحريمها التكبير الصلاة تحريمها التكبير وتحريمها التسبيح تحريمها التكبير ألف ولام هنا للعهد للعهد طب ما هو المعهود عنه صلى الله عليه وسلم المعهود عنه أنه ما افتتح مسلوك في الصلاة إلا بلفظ الله الله ولذلك نقول الراجح في هذه المسألة أن الألف والباء للعهد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تحرمها ألف تكبير ولذلك نقول لا تصح الصلاة إلا بلفظ الله أكبر الله أكبر. رابع مسألة مهمة جدا أنه لا تصح الصلاة إلا بالتلفظ بتكبيرة الإحرام باللغة العربية. لو أن رجل لا يحسن يعلم طب إن ناقض الوقت بمعنى أسلم الآن وما كان فيه متسع إن لم يعلمه اللفظ العربي حينئذ أجاز العلماء لذلك الوقت لكن يعلم بعد ذلك ولا تشرح منه الصلاة إلا باللفظ العربي إلا باللفظ العربي فلا يصح أن تترجم ولا يصح ترجمته لا هذا غير صحيح نعم المسألة الخامسة أن يأتي التكبير على هيئة القيام على هيئة القيام بمعنى بعض الناس أصحاب الأعذار قد يأتي إلى المسجد وهو يصلي قاعدة يصلي على الكرسي فيجمع الدين يزن من سلسلين ولو يمكن المريض يعاني والصورة دي لابد للناس أن يعلمها فيه يجي من مؤخرة المسجد نزل من بيته وأتى إلى المسجد ودخل المسجد ثم سحب الكرسي ليقف الصف ثم يجلس على الكرسي ويكبر الله هذا لا يصح لا تصح صلاة لا تصح صلاة دين لأنه يستطيع القيام حال التكبير يبقى تكبيرة الإحرام قلت أنت في القيام إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت إذا لازم تأتي بتكبيرة الإحرام قائم منتظر، لكن من عشرة بشكل عام إن تجد الرجل نزل من البيت وصار طريق ودخل المسجد ثم أتى إلى المسجد وأخذ الكرسي من مؤخرة المسجد ثم أتى به إلى المكان المصلى ثم جالس على الكرسي ويكبر وجالس، يعني كأن العافية سلبت منه حال تكبيرة الإحرام. سبحان الله، يدل على الأمر الأول إما جاهل مهبط وإما الثانية عدم تعظيم حرمات الله عز وجل. ذلك وإن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن أحسن هؤلاء إلى الباب أن تكبيرة الإحرام لابد أن يرتديها المرء قائما، ثم بعد ذلك يصلي على أي هيئة ولو كان مسلم يعني تجيب لي تقول لك على رأسه ولا مصر مسألة صعبة صعبة العزاء وتقدر بقدرية بتقدر بقدرية، فإن كان مريض صعب العزاء لكن أسهل على طبع العزاء فبعض الناس قد لا يستطيع أن يركع الأجازة، فأنا أحدد الأول نوع العزاء وهنا لكن ما تديش الرخصة مطلقة وما تضيقش الرخصة على الناس. بمعنى جاء لك رجل وقال أنا مريض، هل يجوز لي أن أصلي قاعدة؟ أقول طبيعي يجوز، ما يفتح كيف الوقت؟ قل له ما نوع المرض الذي يهمك؟ أقول له أنا عندي قطع فقرات الصليب مثلا أو انزلق الغرفة إذا أنت تستطيع أن تقف، يقول لك نعم، وتستطيع أن تركع، يقول لك نعم، بس لا أستطيع أن أجلس، يقول لك خلاص يبقى الرخصة عندك في السجود فقط، ويأتي بجميع حالة الصلاة على حالة الصحيح، لكن الرخصة فيما تعذر هو فيه، بعض الناس يقول لك أنا ما أقدرش أركع، يعني عنده مثلا انزلاق غرفي في القطرين مثلا يقول لك لا استطيع ان اركع، طب يعمل ايه؟ اذا الرخص عندك في الركوع فقط، الركوع فقط وهكذا بس هنشوف انواع المرض بحاجه الرخص على حياتي وصلت. سادس حاجه ان تصاحب النية التكبير، قلنا النية فرض والتكبير ايه؟ فرض، فالاثنين يصاحبوا ما نكونش الفاصل بين هذا العين، انت شرحناه في القلب ايه؟ بالموضوع، لازم نقول ان مفيش فاصل بينهم. النية تصاحب تكبيرة الإحرام. قال المصنف رحمه الله تعالى: يشعر الإمام بها وبسائر التكبيرات، يعني يشعر الإمام بقول الله أكبر وبسائر التكبيرات في الصلاة نوعين، تكبيرات في الصلاة نوعين، تكبيرة الإحرام دي بسميها الركن، بسميها إيه؟ الركن، وتكبيرات انتقالية، وتكبيرات إيه؟ انتقالية، التكبيرات دي تكبيرة الركن زي إيه مثلا؟ تكبيرة تكبيرة الإحرام ركن، تكبيرة الإحرام إيه؟ ركن. صلى الله عليه وسلم مش واصله بعد الوصله ركعتين مش مصلحة. حاجة مش كده. كان دي تاني مصلحة. صلي عليها. زين ما يصلي. محبة وجماعة تتكلم صح. صلي عليها. صلي عليها. صلي عليها. ما يصلي عليها. إيه؟ يصلي عليها. أيوة ده بيصلي عليها. صلي عليها. زين ما يصلي. طيب قلنا إن التكبيرة تكبيرة زي تكبيرة الإحرام وتكبيرات انتقالية تكبيرات انتقالية زي إيه تكبيرات الانتقالية؟ من الانتقال من القيام إلى الركوع. طب هسألك سؤال، أنت كبرت تكبيرة الإحرام، التكبيرة دي ركن ولا لا؟ ركن. طيب من التقائم عايز تركع هتدي تكبيره، التكبيره دي ركن ولا واجب؟ واجب. طيب القيام من الركن من الركوع للاعتدال قائما ركن ولا واجب؟ ركن. واجب. واجب. بس فقد الركن ما فيش تكبيره. القيام قلت تكبير صلى صلى شوفنا صلى قوة المقاومية إن الإنسان قد ينتقل بتكبيرة الإحرام من ركن إلى ركن ومن ركن لواجب ومن واجب لمصلحة. مثال ذلك كبرت تكبيرة الإحرام خلاص يبقى ده ركن ولا مش ركن؟ ركن. وهنزل الركوع يبقى في تكبيرة هنزل بيها خلاص كده. يبقى أنا انتقلت تكبيرة الإحرام من ركن القيام لركن الركوع. يبقى التكبيرة دي انتقال من ركن لركن. انا ما اتكلمتش عن التكبيره نوعها ايه، انا بقولك ان التكبيره دي نقلتك من ركن لركن. التكبيره دي ممكن تنقلك من ركن لواجب زي حضرتك سادت السجده الثانيه وعايز تقول التشهد الاوسط. التشهد واجب. التشهد الاوسط واجب والسجود ركن. فبتكبر تكبيره الاحرام فبتكبر تكبيره انتقاليا تنقلك من الركن اللي هو السجود الى الواجب اللي هو التشهد الاوسط. طب عايز تنقل من واجب لركن حضرتك التشهد الاوسط. التشهد الاوسط رقم ايه؟ واجب. عايز استوي قائما لركعه ثالثه. لركعه ثالثه. قلنا التشهد الاوسط واجب. والقيام للركعه واجب. الركن من الركن. القيام للركعه. طيب يبقى انتقلت من التشهد الاوسط اللي هو واجب الى الركن اللي هي الركعه الثالثه اللي هو السواق ايه قائم. يبقى خلاصه ان التكبيرات قد ينتقل بها الانسان من ركن لركن. تكبيره الاحرام منزل الركوع او من الركوع للاستواء قائما او من الاستواء قائما للسجود. كل ده ايه؟ كل ده ركن. أركان أركان أركان. طب أنا سامي السنة الأولى الله أكبر اللي يعني الاستراحة بين الركعة بين السجدتين ركن. الاستراحة بين السجدتين ركن. يبقى انتقلت من السجدة الأولى للجلسة بين السجدتين يبقى ركن. من الجلسة بين السجدتين للسجدة الثانية ركن. ركن. تاني يبقى تنين في وقتي خد بالك من ركن اللي هو اسمه السقوط الاخير الى ركن تاني اللي هو اسمه ايه الاستواء قائما اكمل ركعه تاني. طب في كلمه في التشتت الاوسط يعني انا ساجد وعايز اخش على التشتت الاوسط يبقى انا نقلت من السجده اللي هي ركن الموالد اللي هو اسمه ايه؟ تشهد الاوسط. قمت من التشهد الاوسط اللي هو ركعه ثلاثه لما انتقلت من واجب الى ركن. بمعنى اخر انت اعرف بس الاركان ايه؟ والواجبات ايه؟ هتلاقي كل حاجه سهله في الاركان. عرفت الاركان بقى ازاي؟ صح؟ لما شرحت لك صفه الصلاه ركن ركن ركن ركن ركن بذلك كده عرفتها. صح؟ ان هي ركن ولا فرق؟ الركن النية فريضة فريضة صلاة طيب قال يشعر بها الإمام يشعر بالتكبير يشعر بالإمام الله قد يشعر بها ويعرف في التكبير ألا يمد الإمام بها صلاة يعني ما يموتش كلمه ليه؟ لان لو الامام نقط صوته في التكبير يبطل الصلاه للمهم. ليه؟ بعض المأمومين عنده عجله. عنده ايه عجله؟ فيجي يقول الامام مثلا الله اكبر تلاقي المأموم هو اللي كان لسه بيقول الله اكبر فعمل ايه؟ الله اكبر. يبقى معنى كده المأموم داخل الإمام بطل الفرض والسبب كان إيه؟ الإمام فلازم الإمام يبقى عنده فقه لا يطيل الكلمة ولا ينطق يبقى الكلمة قطع الله أكبر كتب نعم ولذلك يقول العلماء تحرم مسابقة الإمام وتكره مسابقة وهذا قول الفقيه الشافعي وغيره تحرم مسابقة ويكره مسابقة طيب قال المصنف يشعر بها الإمام بسائر التكبيرات ليسمع من خلفه خد بالك من المسألة هو الإمام هنا يكره طب بيكبر ايه التكبير؟ سواء تكبيرة الإحرام أو تكبيرات الانتقالية، ليه بيكبر بيها؟ ليسمع من خلفها. الإمام هنا لا تعليم، لم إيه؟ تعليم، يعني طب يعني إيه لا تعليم؟ لا تعليم حط الآية على طول، من خلفها لم تعليم حط الآية، ليسمع من خلفها، يبقى لأجل أن يسمع من خلفها. يعني ما قلت لك عليه عشان تراجع ما تحط لي أجل وامشي على طول يبقى ايه؟ يبقى لأجل أن يسمع من خلفه طب افرض أنا مأموم يبقى لا تشعر بإيه؟ بالتكبير طيب حضرتك بعد ما صليت دخلت المسجد مثلا فاضل لك ركعة لقيت واحد هل اللي جاي يصلي ده جدا يرفع صوته بالتكبير عشان يقول لك تصلي جدا ولا يخفي بها؟ يعني بعض الناس بيعمل كده تيجي يصلي جدا مع ربك ازاي؟ الله اكبر بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح بالمره لانه مأموم وليس إمام مأموم وليس إمام فهذا من الأخطاء الشائعة بين الناس طيب بعض الناس برضه بيخطئ خطأ تاني إيه هو؟ بيجي يصلي باثنين أو بثلاثة تلاقيه بيجهر بالتكبير فوق العادة الأصل في الجهر أن تسمع من خلفك. طب اللي خلفك دول قد إيه؟ 2-3 يبقى ترفع صوتك بقدر 2-3 بعد قدر دول بس، لكن لا تزيد عن ذلك. فتلاقي الإنسان من دول داخل المسجد عالم شوشرة ويشوش على جميع من في المسجد وهو بيصلي 2-3 فيتكلم بنفس الكلام. اللي بيصلي إمام بيعرف وراء قد إيه ويرفع على قدر الحاجة، اللي قدر لا يسمع أبدا. طب سؤال، لو أن المصلي الإمام لو أن الإمام وراء صفوف كثيرة وصوته مش واصل، نعمل إيه؟ تبليغ أحد من ورا بيوصل. يمكن الإمام حد من الصف من الصفوف الوسطى يبلغ عنه، يبلغ إيه؟ عنه. يعني مثلا الإمام هيسمع صفين قول ثلاثة، هيسمع ثلاث صفوف. أمر الكهرباء قطع مثلا وصوته يا دوبك يوصل صفين أو ثلاثة، يوكل واحد في الصف الثالث يسمع من وراءه وهكذا وهكذا. فهو يقول الله اكبر، اللي في الصف الثالث اللي الامام وكله يقول برضه الله اكبر وهكذا. لكن مش كل المسجد عمال يبالغ. طب مين اللي هيسمع لما كل المسجد بيبالغ صلي عليه؟ فليمتحن الانسان في الامام. قال المصنف ويخفيه يعني غير الإيمان يخفص ما يجيش واحد يصلي جنبك وتقلق عشان يعرفك يعني إيه بقى الجماعة ويقول لك الله أكبر نقول لا ويخفيه غيره يعني غير الإيمان لا يشعر بالتكبير لا يشعر بالتكبير قال ويرفع يديه عند ابتداء التكبير يعني يبدأ يرفع يديه عند ابتداء التكبير رفع اليدين عند التكبير هذا إجماع أهل العلم والمعاقل على ذلك إجماع أهل العلم والمعاقل على ذلك وجميع الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 60 صحابة أكثر من 60 صحابة رأوا رفع اليدين عند التكبير رفع اليدين عند التكبير أبدا الصلاة محفظ زيت ثم من المشهور ما تواتر وهو ما يرويه جمع الحريرة كزيت معروف المسجد الكوفي رفع يديه أعمال حتى صلى زين النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقول ثم ان من المشهور ما تواتر الحديث المتواتر ما يكون جمع عن جمع يستفيد في العدد وهو معركه يبقى بل هذه الاحاديث مبلغ التواتر بين اهل العلم وهو ما يرويه جمع كثيرا يعني هؤلاء وكرفع اليدين عادة من الخلف يعني رفع اليدين في تكبيرة الإحرام ما في أحد خالف من أهل السنة والجماعة هذه المسألة وقد روى حديثه ممن كتب أكثر من 60 ممن صحبها يعني أكثر من 60 صحابي رفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان حين يكبر يرفع يديه بالتكبير أزلافا لأهل الباطل الذين لا يرفعون أيديهم وكذلك لا يمسحون على الكفين. طيب عرفنا معنى السنة والجماعة والمعقل عليه رفع يديه من التكبير خلاص كده؟ طيب لو رفع كيف يكون الرفع؟ النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده تكبيرة الإحرام ازاي؟ له صورتان، له صورتان. الصورة الأولى رفع اليدين حزوا المنكر، حزوا المنكر. المنكر بعض أهل العلم قال هو عند الرقبة، عند الرقبة إلى الزند، كل دي صوامين من عند الرقبة كل دي بيسموها ايه؟ منكر خلاص كده؟ طيب والصورة الثانية أن يكون الرفع حيال الأذنين حيال الأذنين طبعا احنا عرفنا المنكر اللي هو منين؟ عند الرقبة إلى الزند تغطي فينا وللكتف وللايه؟ للكتف خلاص كده؟ طب ازاي اجمع بين النوعين؟ خد بالك الامام الشافعي وروايه عند احمد ان حديث من كبدين يقدم على حديث هذا من الاذنين ده روايه عند احمد وروايه عند الشافعي أول الوصف خلاف يعني في هذه المسألة خلاف في الأفضلية يعني هم الأئمة لما اختلفوا في ايه هم ما اختلفوش في حيث الأصل الأصل ده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر حيث يبقى الجمع بين الحادثين من كبيره تمام وهو صريح وهو اطراف ظهر ويبقى هو كده جمع بين الحادثين بس خلاف الائمه في هذا التقرير على الافضليه ان افضل بعد دين وبعد دين كلاهما سنه وكلاهما سنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ان رفعت مره حزوه من كبيره بها مره جمعت بينهما بأمرين ولما تلك سنة الإنسان افعل هذا المرة وهذه المرة يعني أنك تعمل إلى ومن تعمل لأن خلافك الأمر والأمر فيه واسع والأمر فيه واسع بما خلص من هذه القضية المسألة إلينا إن رفع اليدين أكثر من 60 صنامي قال ويجعلهما اللي هو اليدين تحت صورته كانه يقول خلاص انت دلوقتي تعلمت ان ازاي ترفع ايدك زي النبي صلى الله عليه وسلم في كبيره الاحرام جه السؤال اتعلمت ايه خلاص وقلت الله اكبر ان هو ده لفظ صحيح طب ارجع ايدي فيه فقال تحت صورته طبعا حديث تحت صورته حديث ضعيف لا يزال حديث ضعيف لا يزال هو ايه احنا كده بنقول احنا مش معانا درجة عليه المصنف لا مش معانا درجة عليه المصنف ما نقول ايه نقول السنة ايه المسألة السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقع اليوم على على السطر اليمنى على اليسرى على السطر على ايه السطر طيب يبقى خلاص عرفنا ان اليمنى على اليسرى على السطر كيف امسك اليمنى على اليسرى ازاي في مساله بسيطه لها صورتين لها ايه صورتين الصوره الاولى هو من يسميه العلماء القبض من يسميه العلماء ايه القبض القبض نتيجة الإبهام وتقبض الأوسط وتقبض الأوسط دي الصورة الأولى تقبض على باطن الكف دي الصورة الأولى الصورة الثانية أن يكون من عند الزند من عند الزند إلى الرأس طبعا إلى الرأس كل ده اسمه رأس كل ده اسمه إيه؟ رأس القط او هكذا القط يبقى الصبع ده اسمه ايه؟ ابهام وده اسمه وسطى يبقى القط بيكون من ايه؟ من الابهام والوسطى مر على الراس والراس عندك المكان المكان واسع المهم ما توصلش عند الايه؟ النفخ ما توصلش للنفخ لان بعض الناس بيشوفوا في الصبع عامل ايه؟ نزل النفخ حاطين على زين ليه؟ لما يقع على الزمن لما يقع فيه عند الراس الراس برضه قدامه واسع كده كده كده كده لغايه ايه؟ هنا او تخبط يبقى الابهام في باطن الكف والوسطى قابل عليه او ادي حاجه الحاله الثانيه كل ده تقبض عليه نفس الصوره خلاص كده يا شباب استقرار ان بعضهم بيستشهد يقول ان الامام مالك اذا سئل عن القبض قال لا اعرفه وهذا واحد عن الامام مالك انه اذا سئل عن القبض قال لا اعرفه ولذلك الملكيه يقولون بالسد يعني الملكيه يقول لك ان تسدل يدك تسدل يدك وقال وسقط ولكن سبب في هذا القضيه قالوا ان الامام حين سئل عن القبض قال لا اعرف يبقى معنى انه بيقول بالايه؟ بالسد بالسد اللي يديك تبقى ايه؟ هتلاقيه جنبك. طبعا هذا الكلام مردود عليه، مردود عليه في ليه؟ هل يعقل ان الامام مالك اللي هو اثبت الناس بالصدق حتى نشوف مثال ابن تيميه طيب الله سراه يقول ان فقهاء المدينه هم اثبت الناس في سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ والامام مالك ما ادخلت المدينه بدعه واحده طوال حياته، وما دخلت البدعه الا بعد وفاه الامام مالك، وكان من اشد الناس حرصا على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه واحده. ثانيا، الامام مالك في المواطا، في المواطا قال باب وضع اليمنى على الشمال في الصدر. الله، طب ازاي وهو بيقول عن القبض لا اعرفه؟ القبض اي الضغط، فهو يتكلم عن الضغط، هو لا يعرف الضغط، لكن يعرف ان اليمنى على اليسرى على الصدر. وهذا يعني انا اعرف له شيء من سنه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا من فقه مالك. ولذلك انت ضرب كده ان كان الامام يطيل في التراحات وفقه كده تجد انه اريح لمالك، بخلاف ما تكون ايه موس هتشعر بالتعب، لما تقبض تحس انك انت ايه في اريح لك ولعصاك. ولذلك لازم هذا تنبيه أن السد الذي ذهب إليه النبي إليا خلاف الأولى، وأن الصلاة القبض، الصلاة القبض، والقبض له صورتان كما بينا. طيب، قال ونجعل بصره إلى موضع سجوده. طبعاً بخلاف بين العلماء، منهم من قال يكون بصره يرمي به جهة قبلته، وأقوى ما يكون حين يكون في البيت الحرام. فريق ثاني من العلماء يرمي ببصره في موضع سجوده في المكان الذي يسجد فيه، والصلاة أن يكون في موضع سجود، أن يكون في موضع سجود. هذا هو الصلاة. حتى قال أم المؤمنين عن عائشة رضي الله عنها أن ترضى عنها إلى قيام الساعة، قال لما حدثها عن سنة الخشوع في الصلاة قالت وكان الناس في بادئ المغرب، كان الناس في بادئ المغرب ينظرون مواطن سجودهم فلا زالوا يسلبون الخشوع شيئا فشيئا حتى صاروا يتلفتون يمينا وشمالا. رضي الله عنهم عن المؤمنين. يريد الاستفاضة في المسألة انه يرمي لبصره موضع سجود، موضع سجود. ثم يقول سبحانك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا غيرك. هذا ما يسميه العلماء دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح يعني خلاص، يعني احنا كده ماشيين بالترتيب. اول حاجه تكون قائما وتكون في الاحرام مستصف بالنيه، واللفظ يكون الله اكبر لا غيره، وارفع يدي معاه، ثم من المشهور ما تواتر وما يرويه لجمع المغيرة كزدهم عرفا، كزدهم عرفا مسح الخفي رفع اليدين عاتلا بالخلف، وقد روى ليسر مما صاحب ستين لمن صحيح، يعني في ستين صحابي روى مثلا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اكثر من ستين صحابي. عرفت خمسة الاحرام رفع يديهما بعد كده صورتين لتكبيرة الإحرام، حزمة من الكبائر وحيادة الجنين ثم اقتبضوا ونصر فيه كما بينا ثم وقع لهم نار عليه الصلاة. هناك مسألة وتزعمت الصفوف هل أعزت بعض الناس يعني يمحط إيده على الزن؟ لا هذا خطأ لم يلد هذا من الناس كما طيب أعلم هل تضع يدك على صدرك شمال وبعدين حطت عليه على القلب طب ينفع اليمين يعني شمال ينفع ده في حال تضيق الايه الصفوف يعني الصفوف تضيق قال بعض اهل العلم يضع هكذا على صدره يمينا او شمالا بيعمل السنة على صدرك سنة على صدرك هكذا لكن على القلب او شمال او يمين او طرف دي تبقى انت حين تتضايق عليك الصفوف استدلوا بالحديث ان معاشر الانبياء ومن المتعفي لفطورنا تأمين شطورنا وعيوننا على اليسرى في الصلاة ثم يقول خلاص حط الايد بقى يعني عليه الرسل المفروض اشعر في السنه القوليه اقول ايه؟ انا طلعت فاتحه على ان في حاجه اسمها دعاء الاستفتاء فالمصنف اول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا انت دعاء الاستفتاء له ثلاث سور له ثلاث سور اما ان يكون دعاء محضا واما ان يكون للمؤمن تمجيدا محضا ثلاثه ان يكون دعاء وتمجيدا معه او اثنين دعاء الاستفتاح له ثلاث سور سوره الاولى دعاء المحض سوره ثالث تمجيد محض سوره ثالث دعاء وتمجيد معا الاثنين معا والثلاثه سبقت بهم السنه الصحيحه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في الصحيح ان ابا هريره رضي الله عنه سال النبي صلى الله عليه واله وسلم يا رسول الله تسقطها قبل ان تقرا الفاتحه فما كنت تقول شوف الله لاحظ امرا عن النبي صلى الله عليه وسلم فالامه استفادت بسؤال ابي هريره قال كنت اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما تمجيد فقط زي ايه؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا غيرك وده اسمه ايه؟ تمجيد فقط طبعا حديث سيدنا ايه؟ عمر رضي الله عنه كان يعلم الناس هذا الدعاء على المنبر يا سيدنا عمر كنت يعاني من الناس ما أعرف منك النوع الثاني من جمع بين الدعاء والتمجيد وده حديث علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ده دعاء ولا تنفيذ؟ طيب مش معنى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تنجيم ولا دعاء؟ تنجيم. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. دعاء ولا تنجيم؟ تنجيم. تنجيم. فاغفر لي ذنوبي. دعاء ولا تنجيم؟ دعاء. فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسن الأخلاق إلا أنت، واصرف عني شرك وسيئة فإنه لا يصرف عني شرك وسيئة إلا أنت. يبقى كل ده دعاء محض. كل ده دعاء محض. خد بالك وجهت وجه النبي صلى الله عليه وسلم تمجيد، وعكا في النصر دعاء، وفي الاخر تمجيد لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس يديك. يبقى تمجيد دعاء تمجيد. ثلاث روايات، الروايه الاولى دعاء، الروايه الثانيه تمجيد، الروايه الثالثه تمجيد ودعاء معنا. الرواية الأولى اللي هي دعاء معنا رواية مين؟ أبو هريرة. الرواية الثانية تمجيد معنا ذو حديث عمر. الرواية الثالثة اللي هو تمجيد ودعاء معنا اللي هي رواية مين؟ علي رضي الله عنه. جميع صحابة الجنة. طبعا الاختلاف ده اختلاف تنوع. اختلاف ايه؟ تنوع. ممكن تعمل دي مرة، ممكن تعمل دي مرة، ممكن تعمل دي مرة. لا خلاف لا خلاف. لكن أيهما أقوى؟ الأول الدعاء المعروف، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله في صلاته. وسيدنا أبو هريرة سأل عن ذلك، سأل عن ذلك، قال السؤال دلوقتي نقول أقوى روايات الدعاء الأول اللي هو الدعاء، أقوى روايات اللي هي إيه؟ الدعاء. هل أمسك فيه ولا بس هنا بقى في نقطة فقهية أيام الفقهاء نقولها ولا معنى؟ اتفضل. صلي. لو أنا رجل دخل المسجد، دخل المسجد وليس الإمام قد شرع في قراءة سورة واحدة خلاص كده؟ هل يلزمه دعاء الاستفتاء أم يدخل في الفاتحة مباشرة؟ يدخل الفاتحة مباشرة. طب ليه دعاء الاستفتاح يا مش مين؟ إذا كان الفصل طويل ممكن يقول الاستفتاح. إن كان إيه؟ إذا كان الفصل طويل مثلا ممكن يقول الاستفتاح. أما ممكن لو هو بقعد يخش في الرقم مثلا. هو أصلا بيقول إيه؟ إن كان في وقت يقول دعاء الاستفتاح. يقول دعاء الاستفتاح. وإن كان مفيش وقت يخش في الفاتحة مباشرة. أقول لك حتى لو في وقت ما يقولش دعاء الاستفتاح. ليه؟ لأن الإنصات ركن، الإنصات واجب. إذا سمع فإذا قرأت القرآن وإذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصت. فصار الاستماع إلى القرآن واجب. طب سؤال أيها الفقهاء، واحد سأل خلال قولين لو خدنا القراءة أولى أو إن الفتحة من دخلت كده الركعة وكان المرة من قراءة الإمام يعني تكفي عن المأمومين في قراءة الفاتحة. والقول الثاني إن قراءة الفاتحة للمأموم صدق. حتى لو خدنا القول دي ان فاتت القول له ان قراءة الإمام عن المأمومين مع ان هذا الحديث منازع فيه اصلا وفيه ضعف وسوين فهو فقراءة الإمام مكرر هذا الحديث ضعيف لكن انا اعتمد على صحته وهمشي بقول من يقول ان قراءة الإمام للمأموم قراءة خلاص اقول اوليس هذا الرجل في محل الفاتحه تركها هتقول لي نعم اقول لك هو لما ترك الفاتحه في هذا المحل كان الاول يقرا الفاتحه ولا يقرا مع الاستتاب يقدم الواجب ولا يقدم المستحب الواجب فهو ما قدمش الواجب ببطلان صلاته لانه قدم المستحب على الواجب وفوت التوقيت نفس التعب نعم بطلان الصلاه ولا فوتان الركعه بطلان الصلاه ام فوتان الركعه نعم حول الصلاه باطله ابدا بقى ارجع على الركعه الاولانيه احنا فصلنا فيها او دلوقتي اللي فات فهو واجب طيب هي الفاتحه ركن ولا ما هو واجب ركن طب لما يفوت يوم اعمل ايه اجيب ركعه كامله واجب التسلسل اجيب ركعه كامله واجب التسلسل هذا هو طيب انا بقرا ورا ما اكملش الفاتحه لانه ركعه فممكن انه لا لو لا اكمل مع الامام الفاتح وركع الامام صلاة التسعة. لو إنسان أدرك الركوع ولم يقدر يدرك قراءة الفاتحة مع الإمام، هل ألزمه بركعة؟ لا لا ألزمه، نزلت أخرى بالركعة مثلا، لا ألزمه، سأبين هذا إن شاء الله، سأبين هذا. قال إحنا قلنا اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم قال المصنف طبعا هنا يقع مسألة ان في بعض الأئمة من يجي يقول الأئمة يجي يمتلك من محرار ولا يذكر إلا نفسه بمعنى دخل المحرار عليه قال الرواية أقوى رواية اللي هي رواية مين؟ سيدنا عمر والناس منتصرة وقد تكون الصلاة سرية فيشوف على الأساس يا أخي الحبيب يا أخي الفاضل هناك فرق كبير بين السنة النبي صلى الله عليه وسلم وبين مراعاة أحوال الناس الأصل عنه في صلاة النبي مراعاة أحوال الناس وسببين هذا في صلاته لأن أنا عندي بعد إن شاء الله أقول لك كم يقرأ في صلاة الفجر وكان يقرا في صلاه العصريه وصلاه الظهريه وصلاه المغرب والعشاء عشان قرات التفصيل وهتطلع في الاخر نتيجه واحده الا وهي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يراعي احوال الناس اطول صلاه القراءات صلاه الفجر صلاه الفجر كانت قراءتها ما بين 60 ايه الى 100 ايه كما في الوجه ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يوما إن أعطيناك الكوثر وقرأ يوما الضحى الزلزال مرتين يعني قرأ الزلزال وقرأ الزلزال مرتين قافر إذا شيء ما قالش لا الناس ما يعترض زلزال المفروض يبكي لا قرر برضه زلزال في ناس يعني زي مثلا ايه مع قرر مثلا صورة ايه الإخلاص احتقار يبقى قرر صورة ايه الفرق بين احتقار بسورة الناس كل ده في ركعة هو قرر الزلزال مرتين ده ركعة ده طبعا نجيله وما بينه مش عمر باسم الله عز وجل ما تسمعني بشيء انا اقصد ايه الذي كان قصد المعاني مراعاة احوال الناس لكن بعض الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى خليفة الصلاة بتاع والصحيح أنه يستعينها، والصحيح أنه يستعينها لعموم النص. فالقرآن لم يفرق في الاستعانة بين الصلاة وغير الصلاة والآية. فإذا قرأت القرآن فاستعذ من الشيطان الرجيم، ما لكش قرأت القرآن في الصلاة ولا خارج الصلاة، ما لكش قرأت، هو لا قرأت في بحيرة وسنة والدة بما عرفنا ان يجوز الاستعاذه فيما يجوز الاستعاذه في الصلاه خلاص. بان يرفض ان الاول ان يرفض صوره الايه من المحطه عبد روايه الاسعاد المدرين جائزه لا حرج فيها لا حرج فيها. طيب هل الاستعاذه تكون في كل القراءه ولا تكون يعني في كل ركعه ولا في كل ركعه؟ فهو الركعة فقط ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بشيء من ذلك، يعني ما يقولش أعوذ بالله من الشيطان، ما يقولش بسم الله الرحمن الرحيم، لا تكون فيه سرا سرا لا يجهر بها لا يجهر بها. ليه؟ ايه دليل؟ لان حديث انس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه واله وسلم على ابي بكر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. يعني سيدنا انس يقول انا صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فما لقيتش واحد فيهم جهر الشافعية يرون أن البسملة آل المفاتيح، يعني الشافعية يرون أن البسملة آل من المفاتيح والصلاة أنها ليست آل. الدليل على شيء صل على النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. طيب لما لم يصبر البسملة؟ لأنها ليست آية ولو كانت آية من الفاتحة ما ذكر الله عز وجل في الحديث قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين وبدأ بسم الله الرحمن الرحيم لم يبدأ بأمر الصلاة. نقول الشافعية قالوا أن البسملة آية من الفاتحة والصلاة غير ذلك والصلاة غير طبعا. وقت حديث عن الدار الاثنين في أن في ذكر البسملة أن يجهر بها، لكن هذا الحديث غير صحيح، هذا الحديث غير صحيح. ثم يقرأ الفاتحة، سميت الفاتحة ليه؟ أنه يفتتح بها كتاب الله عز وجل، يفتتح بها كتاب الله عز وجل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم طبعا في ناس من الله عز وجل توقيفية واجتهادا فيها للأحد ولا يجوز لأحد أيا كان أن يأتي في دين لم يعرف وجل بما ليس منه بما ليس منه. طيب نكتفي بهذا الوقت إلى أن نلقاكم في بعض الفاتحة على الفجر. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن ينشر جزاء السويعة. Gracias.